تفسير الآية 92 من سورة آل عمران، يقول تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المنفقين الذين ينفقون مما رزقهم الله بتوسط واعتدال على ذاتهم ومن حولهم وعموم الناس، بل وعموم الخلق، من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير، حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم، بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. هذا ومعنى قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لا يمكن مطلقا أيها المسلمون أن تحصلوا على البر، أي على الخير والسعادة من الله تعالى في الدنيا والآخرة، ولن تحصلوا كذلك على البر بمعنى حسن الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإنفاق جزء من الأخلاق الحسنة، وتكونوا أبرارا أي صالحين أصحاب أخلاق حسنة، إلا إذا أنفقتم أي أعطيتم مما تحبون، أي مع حبكم لهذا الذي تنفقونه وحاجتكم إليه، ومع حبكم لله تعالى تريدون حبه وعونه وتوفيقه وإسعاده لكم في الدارين مما رزقكم الله إياه بتوسط واعتدال على ذاتكم ومن حولكم وعلى عموم الناس، بل وعموم الخلق، من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقكم به عليكم من النعم في أي وجه من وجوه الخير، حسب ما تستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولكم، بما يسعد كل لحظات حياتكم أنتم ومن حولكم، وبما يجعل لكم أعظم الأجر في آخرتكم. هذا والإنفاق يكون بعضا من ما تحبون، وليس كله، لأنه لفظ من يفيد التبعيض، أي البعض من لا الكل، لأن فطرة العقل فطرها أي خلقها خالقها سبحانه على حب كل نعم الحياة الحلال النافعة المسعدة من أموال وأزواج وبنين وعلوم وأعمال وأطعمة وأشربة وألبسة وغيرها، فأي شيء تنفقونه هو مما تحبون، وكلما ازددتم إنفاقا كلما ازداد خيركم وخلقكم الحسن، وكلما ازداد تعويض الله لكم بأعظم مما أنفقتم، وكلما أفاض عليكم نعيما وخيرا وسعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي هذا مزيد من التشجيع على فعل كل خير ممكن في كل وقت، وكذلك إزالة للوهم الذي قد يتوهمه